كمان يا اخي كمان الله يرضى عليك يا سلام ماشي هننقل كمان شوي بس يلا ماشي والله بديع السماوات والأرض الله الله يفتح عليك وخلق كل شيء وخلق كل شيء وخلق كل شيء ظهر الشمس يا طلع الشمس عليك بدي حتى دي يا مولانا الله يفتح عليك الله الله يفتح عليك بدي السماوات والأرض عليك بدي السماوات الله يفتح عليك الله بديع السماوات والأرض عما يكون له عليك يا عم الحاج تعليك يا مولانا الله الله الله الله نعم يا عم الحاج نعم وخلق كل شيء

وما جعلناك صدق الله.